الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على ما يحرم نكاحه من النساء، فذكرنا أنه يحرم نكاح الأمهات، وبينا ضابط الأم وكذلك البنات، وذكرنا ضابط البنت، ومن المحرمات الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات، وقد بينا ضابط كل من هذه المذكورات، وقلنا إن هؤلاء يحرمنا من النكاح كما يحرمنا من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وفي رواية من النسب، وفي رواية: حرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبينا ضابط المحرمات بالرضاع، وذكرنا المستثنيات من هذه القاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واستثنينا من ذلك 4 نسوة، وهي: من أرضعت أخاك، ومن أرضعت نافلتك، وأم مرضعة ولدك، وبنتها. فهؤلاء يحرمنا من النسب، إلا أنهن لا يحرمن من الرضاع، وهن مستثنيات من القاعدة أو من الحديث. واستفرد الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال: لا تحرم على الإنسان أخت أخيه من نسب ولا رضاع. لما ذكر المستثنيات من ممن يجوز للإنسان أن ينكحهن من الرضاع مع أنهن يحرمن من النسب، استفرد فقال: يجوز للإنسان أن ينكح أخت أخيه، أي هذه ليست محرمة لا من الرضاع ولا من النسب، وهي أخت أخيك لأبيك لأمه. وذلك صورة بأن يكون للإنسان أخ لأب وله أخ لأم، له أخ لأب أمه مختلفة، وله أخ لأم أبوه مختلف، وبناء على ذلك ليست هناك صلة بين أخت الأخ، لأنها لم تجتمع معه لا في أبيه ولا في أمه. كما لو أن أبي مثلا تزوج امرأة أخرى، هذه المرأة عندها بنت، أبي تزوج امرأة عندها بنت من غيره، هذه البنت قبل أن يتزوجها أبي يجوز لي نكاحها، لا علاقة بيني وبينها أبدا. فلما تزوج أبي هذه المرأة أنجبت ولدا صبيا، فهذا الولد أخ لي من الأب، والبنت أخته من أمه، أنا لا علاقة لي بتلك البنت. ولو لم يتزوج أبي هذه المرأة لما كان بيني وبينها معرفة أبدا، فلما تزوج أبي هذه المرأة صارت المعرفة عن طريق أخي، هي أخت أخي، ولكن لا يوجد بيني وبينها أي نوع من أنواع اللقاء في النسب، وبناء على ذلك فيجوز لي أن أنكحها بالاتفاق. وعكس هذا بأن كان لأبي أخيك بنت من غير أمك، يعني إما أن يكون لك أخ لأب وأخت لأم، وإما أن يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك، ففي كلا الحالين يجوز للإنسان أن يتزوج هذه البنت، لأنه لا لقاء بينه وبينها في النسب. وهي إذا جازت في النسب فجوازها في الرضاع على السواء، إن لم نقل من باب أولى. وأما بقية المحرمات، نحن قلنا إن أسباب التحريم متعددة، إما النسب وإما الرضاع وإما المصاهرة. فالآن يريد أن يتكلم الإمام النووي على الحرمة الناتجة من المصاهرة، فقال: تحرم عليك زوجة من ولدت، أي تحرم عليك زوجة ابنك بواسطة أو بغيرها، وإن لم يدخل ولدك بها، لإطلاق قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فيحرم على الرجل أن ينكح زوجة ابنه دخل بها الولد أو لم يدخل، وكذلك يحرم عليه زوجة من ولد، كما تحرم عليك زوجة من ولدت تحرم عليك زوجة من ولدك من نسب أو رضاع بواسطة أو غيرها، أبا كان أو جدا من قبل الأب أو الأم، وإن لم يدخل بها والدك، لإطلاق قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ما كان من نكاح قبل الإسلام في الجاهلية، وسيستوي في ذلك النسب والرضاع. أما النسب فللآية التي ذكرناها، وأما الرضاع فلقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو ما يحرم من النسب. لكن من المحتمل أن يقول قائل أنتم تحرمون زوجة الابن من الرضاع ومن النسب، مع أن الله تعالى قال في القرآن وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي أن زوجة الابن يحرم عليك نكاحها إذا كان ابنك من صلبك، وأما إذا كان ابنك ابنا بالرضاع فلا يحرم عليك نكاح زوجته، طبعا فيما لو طلقها، لأن الله تعالى يقول من أصلابكم، خصص الحرمة فيما إذا كان الولد ولدا من الصلب. فمفهوم هذه الآية المنطوق يحرم زوجة ابن الصلب، وأما المفهوم الذي لم تنطق به الآية، مفهوم المخالفة من هذه الآية، أن كل ولد ليس من الصلب لا يحرم منه ابن الرضاع. والجواب على هذا أنا قد تكلمت لكم في مرات كثيرة عن مفهوم المخالفة وعن حجية مفهوم المخالفة، وأن مفهوم المخالفة إنما يكون حجة بشروط متعددة، بست شرائط، وبشرط ألا يخالف المفهوم منطوق لدليل آخر. نحن نعمل بمفهوم المخالفة شريطة ألا يخالفه دليل آخر، وأصلا حجية مفهوم المخالفة حجية مهزوزة، حجية مفهوم المخالفة حجية مهزوزة، ومن قال بها جعل للقول بها شرائط متعددة، ذكرت هذا في دروس سابقة. وهناك شرط عام متفق عليه، وهو أن مفهوم المخالفة لو توفرت فيه الشروط الستة التي ذكرناها لا يعمل به إذا كان هناك معارض له من الأدلة الشرعية الأخرى. المفهوم من هذه الآية يوجد له معارض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن ربما يقول القائل طيب إيش الفائدة من التقييد؟ ما الفائدة من التقييد؟ نحن قلنا إن مفهوم المخالفة يتعطل إذا وجدنا فائدة للتقييد، إما أن يخرج الكلام مخرج الغالب، أو أن يكون جوابا عن واقعة معينة بالشروط التي ذكرناها. الفوائد الستة أو الشروط الستة هي فوائد للتقييد، إلا أننا لا نجد هنا فائدة. فما فائدة التقييد في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم؟ ما هي الفائدة؟ نحن سلمنا لأن مفهوم المخالفة يعمل به شريطة ألا يعارضه دليل آخر، فإذا عارضه دليل آخر فإننا لا نعمل به، وهنا عارضه دليل فلا نعمل به. لكن لماذا قيد؟ ما فائدة التقييد؟ لا بد أن تكون للتقييد فائدة. نحن حينما نعطل مفهوم المخالفة إذا تخلف شرط من الشروط الستة التي ذكرناها نذكر للتقييد فائدة، نذكر للتقييد فائدة. ولكن ما الفائدة من التقييد هنا؟ لابد أن تكون له فائدة، وإلا لصار الكلام بدون فائدة، وهذا يتنافى مع بلاغة القرآن الكريم. قال الفائدة منه إخراج زوجة المتبنى. كان الناس في الجاهلية يعتبرون المتبنى كولد الصلب، وكان يحرم على الإنسان أن يتزوج زوجة متبنى، إلى أن بين الله تعالى أن الولد المتبنى ليس ولدا حقيقيا، وأن زوجته لا تحرم على متبنيه. وأول من طبق هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، تزوج زوجة متبناه زيد، فقال الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أطلابكم. ليس يبين لنا أن حليلة الولد من الرضاع جائزة، فهذه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حليلة الولد من الرضاع كحليلة الولد من النسب. إذن لماذا قيد؟ قال قيد حتى يبين لنا أن زوجة المتبنى ليست كزوجة الولد من النسب، وليست كزوجة الولد من الرضاع، فيجوز للإنسان أن ينكحها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأما إذا كان متبنى فهو ليس من ولد الصلب، وبناء على ذلك فإنه يجوز للإنسان أن ينكح زوجته. فيحرم على الإنسان زوجة ابنه وزوجة أبيه وجده من الأب، جد الأب أو جد الأم، من نسب أو رضاع. ويحرم على الإنسان أم زوجته من النسب ومن الرضاع، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم. سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، العقد على البنات يحرم الأمهات مطلقا، وأما الأمهات فالعقد عليهن ما يحرم البنات، وإنما الدخول بهن يحرم البنات. فإذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها، دخل بالبنت أو لم يدخل. وأما إذا عقد على الأم ولم يدخل بها فيجوز له أن يتزوج ابنتها، فلا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. وتحريم البنت بقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أم الزوجة حرمت مطلقا وأمهات نسائكم، وأما البنت فجعل لها ضابط غير ضابط الأم، الأم تحرم مطلقا بالعقد، وأما البنت لا بالدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يجوز للرجل إذا عقد على المرأة وبدا له أن يتزوج ابنتها، يجوز له أن يطلقها ويتزوج البنت ما لم يكن قد دخل بها، فإن دخل بها فتحرم عليه بنتها. وهنا يأتي معنا ما ذكرناه قبل قليل من مفهوم المخالفة. قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. ظاهر الآية، منطوق الآية، أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته إذا كانت قد نشأت في حجره. وربائبكم اللاتي في حجوركم. وأما إذا لم تكن قد نشأت في حجره لأن كانت مع أبيها، مفهوم المخالفة بمقتضى مفهوم المخالفة يجوز للإنسان أن ينكح ربيبته إذا لم تكن في حجره، ولكن لم يقل بهذا واحد من العلماء، واتفقوا على تعطيل مفهوم المخالفة هنا. الذين لم يحتجوا بالمفهوم ما يعترض عليهم، والذين قالوا بالمفهوم أيضا قالوا المفهوم هنا معطل. لماذا عطل مفهوم المخالفة؟ قالوا عطل لأن الآية خرجت مخرج الغالب، وذلك أن بنت الزوجة غالبا تكون مع أمها فتنشأ في حجر الزوج، فهذه الآية خرجت مخرج الغالب. وربائبكم اللاتي في حجوركم أي غالبا، ولكن الحرمة منصب على بنت الزوجة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. وهذا التقييد ليس لإباحة نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر، وإنما لبيان الغالب الذي تكون عليه، بيان غالب أحوال الربيبة إذ أنها غالبا ما تكون في حجر زوج الأم. وهنا أيضا يمكن أن يعترض علينا باعتراض يقول فيه القائل، قال الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بالنسبة للبنت باتفاق العلماء قيد يعني تحرم البنت إذا دخل بكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن يحرم على الإنسان نكاح الربيبة بصفة معينة، وهي إذا دخل بأمها، قيدت الآية بهذا. وفقرة تحريم الربيبة معطوفة على الفقرة التي قبلها، الجملة التي ورد فيها تحريم الربيبة معطوفة على الجملة التي ورد فيها تحريم الأم، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ونحن نعلم في القواعد اللغوية والأصولية أن الجمل المتعاطفة إذا أتبعت بصفة فإن الصفة ترجع إلى جميع الجمل، فلماذا لم ترجع هنا إلى جميع الجمل ورجعت إلى الجملة الأخيرة؟ فكان بمقتضى هذه القواعد أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أم الزوجة إذا دخل بالبنت، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي يحرم عليك نكاح الربيبة ونكاح أم الزوجة إذا كنت قد دخلت بالزوجة. فإذا دخلت بالزوجة تحرم عليك أمها، وإذا دخلت بالزوجة تحرم عليك بنتها. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم مطلقا، قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهل يرجع هذا التقييد على الجملتين حسب مقتضى القواعد أم يرجع إلى الجملة الأخيرة؟ نحن رأينا جميع العلماء أرجعوا التقييد إلى الجملة الأخيرة، فقالوا يحرم على الرجل أن يتزوج ربيبته إذا كان قد دخل بالأم، ويحرم على الرجل أن يتزوج أم زوجته سواء أدخل بالبنت أم لم يدخل بالبنت. العقد على البنات يحرم الأمهات، طيب لماذا لم ترجع التقييد إلى الجملتين حسب مقتضى القواعد؟ قال إنما يرجع التقييد إلى الجمل إذا كان العامل فيها واحدا، ولكن العامل هنا مختلف، فالأولى جرت في الإضافة وأمهات نسائكم جرت الإضافة، والثانية جرت بحرف الجر من وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فاختلف العامل. وإذا اختلف العامل فإن التقييد يرجع إلى الجملة الأخيرة ولا يرجع إلى جميع الجمل المتعاطفة بالواو. قال النووي رحمه الله تعالى ومن وطئ امرأة بملك، أي تحرم عليك الأم أم الزوجة والبنت بالنسب أو الرضاع. طيب الآن بدنا بالملك، ما هو أحكام الملك؟ وهذه الصورة لا وجود لها الآن لأنه لا يوجد عندنا إماء، كانت في الماضي ولا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل. وأنا المواضيع التي يوجد فيها كلام على الإماء والعبيد ما أستطرد في شرحها لعدم الفائدة منها الآن، ولكن لا مانع من ذكرها لتكون معلومة. ومن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت على آبائه وأبنائه، أي أن الأحكام المتعلقة بالنسب والرضاع أيضا موجودة في حالة الملك. فمن وطئ امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه. ولما تكلم الإمام النووي رحمه الله على الوطء بالشبهة استطرد في بيان بعض الأمور التي تكون من هذا القبيل التي يقع فيها الاشتباه والاختلاط، فقال ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة نكح منهن لا بمحصورات، صورة هذه المسألة أن تكون للإنسان محرم أخت أو بنت من نسب أو رضاع، ضاعت وهي صغيرة أو اختطفت وهي صغيرة في قرية من القرى، هذه القرية إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون كبيرة، ويعبر عنها الفقهاء بقولهم محصورة أو غير محصورة. قال فإذا اختلطت محرم في قرية صغيرة عدد النساء فيها محصور، يحرم عليه أن ينكح أي واحدة منهن مطلقة. قال احتمال أن تكون كل واحدة من نساء هذه القرية أختا له احتمال قائم وقريب، وبناء على ذلك يحرم عليه أن ينكح واحدة منهن. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال. ونظير هذا لو وقعت شاة ميتة في عدد من الشياه التي قد ذكيت واختلط الجميع، يحرم عليك أن تأكل أي واحدة منها لاحتمال أن تكون كل واحدة من الشياه هي الميتة. وإذا اجتمع الحرام والحلال غلب الحرام على الحلال، قاعدة فقهية عامة. وبناء على ذلك فلا يجوز للإنسان أن ينكح واحدة من نساء هذه القرية الصغيرة لاحتمال أن تكون كل واحدة من النساء أختا له. وأما إذا كانت القرية كبيرة متسعة والنساء فيها كثيرات، قال هذه لا يحرم عليه أن ينكح أي واحدة منهن شاء. لما؟ قال لأننا لو قلنا في مثل هذه الحالة لا ينكح لأدى هذا تشق على الناس، تشق عليه النكاح، وخاصة أن الإنسان يرغب بالنكاح من أماكن معينة، ولا سيما إذا كانت قد ضاعت في قريته مثلا أو في مدينته. ولأننا لو قلنا لو خذ بالاحتياط تنكح من قرية أخرى، ألا يحتمل أن تكون أخته قد هاجرت إلى قرية أخرى بعد أن ضاعت؟ يحتمل. فإذا كنا نريد أن نضيع بسبب الاحتمالات المطلقة المجردة العقلية هذا لا نهاية له. كل امرأة في الكرة الأرضية يحتمل أن تكون أختا له الآن. وبناء على ذلك قالوا إذا كانت القرية أو المدينة كبيرة عدد النساء فيها ليس محصورة يجوز له أن ينكح منهن ما شاء. وأما إذا كان عدد النساء قليلا محصورا فيحرم عليه أن ينكح أي واحدة منهن احتياطا للأبضاع مع انتفاء المشقة باستطاعته أن ينكح من قرية أخرى. عدد النساء قليل في القرية ليس مشكلة، ولكن على القول بأنه كان في قرية كبيرة أو في مدينة وكان عدد النساء فيها غير محصور، ونكح امرأة ثم طلقها، ونكح ثانية ثم طلقها، فإلى أي مدى يجوز له أن ينكح؟ يجوز له أن ينكح كل نساء القرية؟ قال لا، في هذه الحالة ما يجوز له أن ينكح كل نساء القرية. فإلى أي مدى يجوز له أن ينكح؟ اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في هذا، فقال بعضهم يجوز له أن ينكح من نساء القرية حتى يبقى في القرية عدد محصور من النساء يساوي عدد النساء في القرية التي منعناه من نكاح أي واحدة منهن، ينكح إلى أن يبقى عدد محصور. وقال فريق آخر من أصحابنا رضوان الله عليهم ينكح إلى أن يبقى واحدة، فإذا بقيت ما يجوز أن ينكح لأن أخته على عم الأغلب في هذه القرية، فينكح إلى أن يبقى واحدة. وقد رجح كل واحد من القولين بعض أصحابنا، وحكى الشيخ الشربيني هنا عن الشيخ الروياني رحمه الله تعالى أنه نقل عن والده الاحتمالين وقال لا قياس عندي الثاني، الثاني عنده في الكتاب، الأول في الذكر عندنا، وهو أنه ينكح إلى أن يبقى عدد محصور لأنه قال نسويه بالقرية الصغيرة التي كان عدد نسائها محصورا إذ منعناه من نكاح أي واحدة منهن. ولكن هذا إذا قلنا بهذا بأننا نمنعه من النكاح إذا بقي عدد محصور، هذا يرد عليه اعتراض، وهو أن الفقهاء وعلى رأسهم الإمام النووي رحمه الله قالوا فيما إذا اختلط طاهر بنجس في مباحث الأواني، إذا اختلط طاهر بنجس واجتهد الإنسان، قلنا يجتهد هنا ويتطهر بما ظنه طاهرا، إلى متى يجتهد؟ قال يجتهد إلى أن يبقى إناء واحد، يجتهد إلى أن يبقى إناء واحد. فلماذا هناك أجزتم له الاجتهاد إلى أن يبقى واحد ولم تجيزوا له الاجتهاد إلى أن يبقى عدد محصور، وهنا أجزتم له النكاح إلى أن يبقى عدد محصور؟ إيش الفرق بين الاثنين؟ هاتان مسألتان متشابهتان متناظرتان قريبتان إحداهما من الأخرى، فلماذا منعتم هناك وأجزتم هنا؟ قال وفرق بين هذا وبين ما صححه المصنف في نظيره من الأواني من ترجيح الأول بأن ذاك يكفي فيه الظن، أمور الطهارة والنجاسة يكفي فيها الظن ما تحتاج إلى اليقين بدليل صحة الطهر والصلاة بمضمون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على اليقين. هناك قلنا في مباحث الطهارة يجوز للإنسان أن يجتهد ولو قدر على الطاهر بيقين. نعم قال في المحصور وفي غيره يستوي عندنا المحصور ويستوي عندنا غير المحصور، ولذلك لو اختلط اشتبه عليه إناءان يجتهد فيهما، ولو اشتبه عليه 100 إناء واحد في 100 أيضا يجتهد فيها، فالاجتهاد ما له هناك ضابط موجود هنا، بينما هنا قلنا له ينكح بالاجتهاد طبعا إذا غلب على ظني أن هذه أخته ما يجوز له أن ينكحها، فغلب على ظني أن ليست أخته ينكحها، قلنا إذا كان العدد محصورا ما يجوز له أن ينكح واحدة منه ولا بالاجتهاد، وإذا كانت غير محصورة يجوز له أن ينكح واحدة منهن، بينما في الأواني ما قلنا هذا الكلام لأن الشارع يتوسع في بعض الأمور بما لا يتوسع في بعضها الآخر، وهذه قاعدة معروفة عند علماء الشرع وعند من مارس الفقه الإسلامي، أمور الطهارة يتساهل بها، ولكن أمور الأبضاع والأنساب والمحارم هذه يحتاط بها دائما يؤخذ فيها بالاحتياط، ولذلك فرق كبير ما بين هذه المسألة وما بين مسألة النية. طيب ما هو ضابط المحصورة؟ احنا قلنا إذا كانت القرية صغيرة فينكح واحدة من النساء، وإذا كانت كبيرة ينكح ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور على رأي بعض أصحابنا وهو الأظهر أو الأرجح، وعلى إلى أن يبقى واحدة على رأي فريق آخر من الأصحاب. طيب ما هو ضابط المحصور؟ إيش هو ضابطه؟ هذا يختلف. قال أيضا اختلف أصحابنا في ضابط المحصور، فقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى إذا أطلق الإمام عندنا في الفقه فينصرف إلى إمام الحرمين، إذا أطلق الإمام عندنا ليس المراد به الإمام الشافعي كما يظن بعض من لا خبرة له بكتب الفقه الشافعي، هذه اصطلاحات تختلف اختلاف الكتب، الحنفية عندهم اصطلاح والشافعية عندهم اصطلاح والمالكية عندهم اصطلاح والحنابلة عندهم اصطلاح، وإذا من أكبر العبث أن يأخذ الإنسان العلم من الكتاب يضل ويضل وهو لا يدري، طبعا هذه مسألة بسيطة أن ينسبها للشافعي أو لإمام الحرمين، ولكن الطامة الكبرى في فهم الأحكام الشرعية معكوسة مقلوبة كما هو الواقع. فإذا أطلق الإمام عندنا في الفقه ينصرف إلى إمام الحرمين، وإذا أطلق الشيخان ليس البخاري ومسلم هذا في الحديث وإنما هما الإمام النووي والرافعي، وإذا أطلق القاضي فالمراد به القاضي حسين، وإذا أطلق القاضي القضاة فالمراد به إمام الماوردي، وإذا أطلق الإمام في أصول الفقه فيختلف باختلاف الكتب عندنا. فإذا كان مثلا في مختصر ابن الحاجب فمراده بالإمام إمام الحرمين، وإذا كان بكتاب البيضاوي مثلا فالمراد بالإمام الإمام فخر الدين الرازي، وإذا أطلق القاضي هنا فالمراد به القاضي أبو بكر، المراد به القاضي أبو بكر الباقلاني. يختلف هذا، كل كتاب له الصلة، فالفقه له اصطلاحاته والأصول له اصطلاحاته، مع أن المدونين من الشافعية، يعني حتى لو كان الكتاب كتاب شافعية في الأصول لهم اصطلاحات خاصة وفي الفقه لهم اصطلاحات خاصة أخرى تخالفها. قال الإمام إمام الحرمين: المحصور ما سهل على الآحاد عده دون الأولى. سهل على الآحاد عده، في الوادي يعد كل شيء. قال: نريد الآحاد، واحد منا كم يعد؟ إذا أردنا أن نمتحن عده بالنظر كم واحد يعد؟ قال: المحصور ما يستطيع أن يعده الإنسان. وطبعا هذه الأمور مهما أخذنا فيها بالضوابط تبقى الأمور تقريبية وليس تحديدية، هذه الأمور تقريبية وليس تحديدية، ولذلك لا يضر فيها زيادة بعض الأفراد ونقص بعض الأفراد. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في ضابط المحصور، قال: غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر، لعسر على الناظر عده بمجرد النظر. قال: كألف، هذا غير محصور، لو اجتمع في صعيد واحد انت ما يستطيع ان يعده بالنظر، بالفرز يعدهم، يفرزهم واحد وراء الثاني ممكن يعدهم، أما بالنظر ما يستطيع أن يعد الألف. قال: وما سهل كالعشرين والثلاثين والأربعين. هذا محصور قطعا، هذا لا خلاف بين العلماء في أنه محصور. قال: وما بينهما، أي ما بين هذه الأعداد، هو قال عشرين، أنا ذكرت الثلاثين والأربعين من عندي، الثلاثون تلحق بالعشرين والأربعون تلحق بالعشرين، هذا شيء بديهي، الإنسان يعد الأربعين أمامه الإنسان العادي. قال: وما بينهما، أي ما بين المقطوع بأنه محصور والمقطوع بأنه غير محصور كالآل، يلحق بأحدهما بالظن. بالظن إيش يغلب على ظنك؟ يعني مثلا المئة يعني بما تلحق؟ تلحق بالألف ولا تلحق بالعشرين؟ الله، في غالب الظن تلحق بالعشرين، يستطيع الإنسان أن يعد المئة إذا كان نظره دقيقا، يعد المئة ويعد زيادة عن المئة. قال: وما شك فيه تفتي فيه القلب. إيش؟ لأي شيء يطمئن قلبه في هذه الحالة بعد هذه الضوابط، لأن الأمور تقريبية. وقال الأزرعي رحمه الله تعالى: إيش تفتي فيه القلب؟ قال: ينبغي التحريم عند الشك، إذا شك قال ترى هذا ملحق بالمحصور ولا بغير المحصور، قال ينبغي أن يكون حراما في هذه الحالة عملا بالأصل، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، هذا متيقن، وهو عندما شك اليقين لا يزول بالشك، الحرمة متيقنة والحل مشكوك فيه ولا يزول اليقين بالشك. ولعل هذا مراد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في قوله استفتي قلبك، مسألة في هذه الحالة ليست مسألة سهلة وليست مسألة ميسورة، يعني الأعداد التي تتردد بين الأمرين، والإنسان في حالة العمل وفي حالة الفتوى دائما يجب عليه أن يأخذ بالأحوط، وكلام الإمام الأزرعي واضح وصريح، وهو الذي يجب أن يعمل به فيما لو حدث مثل هذا. ربما يقول قائل: هذه صور خيالية لماذا تذكر؟ لكنها في الواقع ليست صورة صورا خيالية وليست صورا بعيدة، بل هي واقعة. وابنة عمي أمي بنت عمها لوالدتي ضاعت في مصر، وهي إلى الآن ضائعة، ما نعرف عنها شيئا، وقد ذهب أخوها حاول أن يعثر عليها فلم يستطع، ضاعت في صغرها ولا نعلم عنها شيئا، والدتي حية وتعرفها وهي ضائعة حتى الآن. فلو ذهب أخوها وأراد أن يتزوج من مصر أو ذهب ابن أخيها وأراد أن يتزوج من نصر، هل يتزوج أم لا يتزوج؟ هذا هو درسنا اليوم على هذا الموضوع الذي ليس خيالي وإنما هو واقع. ولكن من ضيق أفق كثير من أهل هذا العصر ما يجدون أمامهم وسيلة للتفكه إلا أن يسخروا من فقهاء المسلمين من مثل هذه الصور، ويظنون أنها خيالية. هي ليست خيالية وليست بعيدة، بل هي واقعة، والوقوع أقوى أدلة الجواز كما يقول علماء العقل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.